بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما، وإن تظاهر وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات قانتات سائبات قلوبكما وجبرائيل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات قانتات سائبات عابدات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله

ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها كتابه وصدقت